إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 32 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام عن الحلقة الثانية من الكلام في معتقد ومنهج أبي منصور الماتوريدي. وربما كانت إن شاء الله هي الحلقة الثانية والأخيرة في الكلام عن منهج الماتوريدي، ليكون المجلس القادم إن شاء الله بقية الكلام في منهج ومعتقد أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. تحدثنا في اللقاء الماضي عن منهج الماتوريدي وعقيدته، وبينا أن من المسائل التي تميز بها مذهب الماتوريدي، وأريدكم يعني أنت يعني عايزين يقظة لأن الأمر فيه شيء من الصعوبة، المسائل التي تميز بها مذهب الماتوريدي القول بوجوب النظر وإبطال التقليد في مسائل العقيدة. ولذلك يقول: ثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه. وهذا كلام مخالف لمذهب السلف، لأن قضية التقليد والنظر ليس كما تظنون في كلامنا في أصول الفقه، لأن الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد أنك تستنبط من الكتاب والسنة الحكم الشرعي، هذا هو الاجتهاد، وعكسه التقليد أن تأخذ الحكم بغير دليل، هذا في الفقه. لكن الكلام في العقائد حينما نتحدث عن التقليد ووجوب النظر، هذا كلام مخالف تماما لما تتصورونه في كتب أصول الفقه، بل عندهم النظر، وجوب النظر هو الأخذ بالعقائد الفلسفية الكلامية في إثبات وجود الله عز وجل. واخدين بالكم، هو دي مسألة الايه؟ النظر. ولذلك يوجبون على الناس النظر، أول واجب على المكلف عندهم النظر. واخدين بالكم، وفي خلاف هل النظر ولا مقدمة، ولا القصد إلى النظر ولا جزء من المقدمات، كلام كثير يطول في هذا الباب. لما تيجي تنظر للنظر تجده علم الكلام الذي ذمه السلف وما أنزل الله به من سلطان، وبناء على ذلك يوجبون على كل الناس النظر. طيب، الناس الذين لا يعرفون علم الكلام يبقوا مقلدة، حتى وإن كان عالما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عالم متمكن مجتهد في الأصول والفروع، ولكنه لا يعرف علم الكلام، عندهم هو إيه؟ مقلد. طب ثم اختلفوا في إيمان المقلد، هل يعتد به ولا لا؟ ولذلك بعضهم يكفر المقلد، فكفروا سواد الأمة الأعظم. شوفوا المشكلة. ثم يأتون بعد ذلك ليقولوا لنا من وراء التكفير. لا، وراء التكفير جماعات كثيرة، ليس الخوارج وحدهم، ولكن هناك جماعات أخرى تنهج نهج علم الكلام تكفر عموم المسلمين، والذين يريدون الآن أن يجملوا صورة هذه المذاهب الكلامية يقولون لا، نحن لا نكفر المقلد. ويقول ذلك بعض شيوخهم والمتصدرون منهم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة. فمن المسائل التي تميز بها مذهب الماتوريدي القول بوجوب النظر وإبطال التقليد في مسائل العقيدة، ولذلك يقول ثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه، وهذا قريب من مذهب بعض الأشاعرة الذين لا يصححون إيمان المقلد، يعني المقلد الذي آمن بالفطرة وآمن بوجود الله بدون هذه القواعد عندهم يشككون في إيمانه ولا يصححون إيمانه، سلمنا الله وإياه. اثنان، ومصادر المعرفة عند الماتريدي الأعيان اللي هي الحس الأمور المحسوسة، والخبر يعني النصوص التي يقولون عنها السمع والنظر، أدلة الأدلة الكلامية. النظر دائما تسمع كلمة النظر تعرف ان المقصود بالنظر ايه، مش العينين المبصرتين، وانما النظر ايه، علم الكلام. ثلاثة، الاستدلال على، طبعا طالما النظر يبقى الاستدلال على اثبات الصانع بدليل حدوث الاجسام المبنية على عدم خلوها من الاعراض، واقاموا هذه الامور على قاعدة ما لا يخلو من الحوادث، فهو وهي اصل علم الكلام المذموم. قال وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، والماتريدي لا يقتصر على هذا الدليل في إثبات وجود الله، وإنما يذكر أدلة أخرى. والعجيب أن الماتريدي يعتز بإجابة أحد شيوخ الاعتزال عن الاعتراض على دليل حدوث الأجسام، يعني أحد شيوخ المعتزلة اعترض على دليل حدوث الأجسام فدافع الماتريدي عن هذا الدليل ويفتخر بدفاعه عن هذا الدليل. رابعا، استدلاله في بعض مسائل العقيدة بالسمع والعقل، بالسمع والعقل، كما يستدل على رؤية الله عز وجل، فالرؤية عنده يستدل عليها بالسمع، فهو استدلاله في بعض مسائل العقيدة يكون بالسمع والعقل. خامسا، الماتريدي يثبت الصفات العقلية لله تعالى كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والإحياء والإماتة والرزق، يعني الصفات التي، كلمة الصفات العقلية يعني التي يثبتها الايه، العقل، ليس واضح، التي يثبتها العقل وليست النصوص الشرعية. قال وغيرها من صفات الذات والفعل. ركزوا في المسألة دي لان المسألة اللي جاية دي يعني موطن خلاف بينه وبين الأشاعرة. وغيرها يثبت غيرها من صفات الذات والفعل، وهذا ما يقول به الأشاعرة، إلا أن الماتريدي لا يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، ولذلك فهو يقول بأزلية صفات الفعل. أنتوا عارفين أن الصفات الفعلية عند الأشاعرية فيها إشكالية، لأن صفات الفعل مثلا على سبيل المثال لما تقول مثلا ربنا خلق، طيب خلق، إذا لكي تقول خلق يبقى خلق مخلوقا، فهل الخلق قام به كصفة أم لا؟ هل الخلق قام به كصفة ولا لا؟ طيب الخلق يكون في أوقات متعددة ولا الخلق كان في الأزل؟ ولو كان الخلق في الأزل لكان المخلوق ها قديما أزليا مع الله، مش كده ولا لا؟ يبقى العالم قديم وليس بحادث ولا بمصنوع، واضح ولا لا؟ تقول لك لو قلنا أثبتنا له صفة الخلق، طيب خلق الخلق، خلقهم سبحانه وتعالى قديما في الأزل، إن كان خلقهم قديما فهم أزليون معه ولا حادثون؟ طيب لما حدثوا، حينما قامت صفة الخلق بالله الخلق حادث، لأنه خلق فلان وخلق بعده فلان وخلق بعده فلان وخلق بعده فلان وخلق، يبقى الخلق على مواقيت زمنية متعددة، يبقى معنى كده الخلق حادث. طيب صفة الخلق إن قامت بالله وهي صفة حادثة، عندهم مشكلة، لأن القائم بالقديم لابد أن يكون قديما مثله، فإن جاء شيء حادث وقام بالقديم أصبح القديم حادثا طبقا لنفس القاعدة التي كانت سببا في الخراب العقدي، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. طب ما يبقى مش كده ولا لا؟ يبقى لو خلق، لو رزق، لو تكلم الآن ولا تكلم في الأزل، واضحة المسألة؟ فهنا يقول إلا أن الماتريدي لا يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، ولذلك فهو يقول بأزلية صفات الفعل، عنده صفة الخلق صفة أزلية، ومنها صفة التكوين التي قال إنها أزلية، وهي من المسائل الكبار التي تميز بها مذهب الماتوريدية عن مذهب الأشاعرة. وأصل الخلاف فيها أن الأشاعرة أولا حطوا في اعتباركم الأشاعرة بيقولوا عن صفات الأفعال إيه؟ بيقولوا هي عبارة عن صدور الآثار عن قدرة الله وإرادته، وذلك ينفون الصفات الفعلية، ويقولون هي عبارة عن صدور الآثار عن قدرة الله وإرادته، لأن القراءة الإرادة والقدرة صفتان ثبتتا بالعقل، فهي من الصفات العقلية. أما صفات الفعل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام وما شاكل ذلك، هذه صفات صدرت، يقول لك هي ليست صفات وإنما عبارة عن صدور الآثار عن قدرتي وإرادتي، ومثلوا لها بالخلق والرزق والإحسان والإحياء والإماتة وغير ذلك. فصفات الأفعال إذن ليست قديمة بخلاف ما قاله الماتوريدي، لأنها عند الأشاعرة تعد تعلقات للقدرة التنجيزية الحادثة. للقدرة التنجيزية الحادثة، وأقول لك يعني القدرة التنجيزية الحادثة الآن. أما الصفات الذاتية السبعة عندهم اللي ثبتت بالعقل هي العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الحياة، الكلام. دي الصفات اللي أثبتوها. والصفات السلبية هي كل ما يمتنع أن يوصف به الباري من قولهم ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، دي صفات سلبية. يبقى عندهم صفات سلبية اللي هي الأشياء التي يمتنع أن يوصف بها الله سبحانه وتعالى. والصفات الذاتية العقلية التي ثبتت بالعقل اللي هي العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام، واخدين بالكم؟ أما صفات الأفعال فهي ليست صفات، وإنما هي عبارة عن صدور الآثار عن القدرة والإرادة، واخدين بالكم؟ لأنها ليست قديمة. وبناء على ذلك لما نيجي ننظر لأفعال الله عز وجل عند الأشاعرة بيقولوا عليها تعلقات القدرة بالمقدور دون قيام فعل بذات الله تعالى، وإلا فلو قام فعل بذات الله تعالى لكان هذا الفعل القائم بذات الله حادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. نرجع لنفس القاعدة. طب هم حلوا الإشكالية دي ازاي؟ قالوا لك إن القدرة لا تعلقان، القدرة صفة القدرة الأزلية لا تعلقان، تعلق صلوحي قديم. يعني صلوحي يعني هذه الصفة تصلح في الأزل، هي صالحة في الأزل لإيجاد كل ممكن فيما لا يزال، يعني حين الوجود. إذا صفة القدرة هي هذه الصفة صلاح لها صلاحية تعلق، هذا التعلق اسمه صلوحي، صلوحي قديم. يعني ايه يصلح؟ هذه القدرة تصلح في الأزل لإيجاد كل شيء ممكن فيما بعد، فيما لا يزال، أي حين وجوده. طيب لما يشاء رب العالمين أن يخلق هذا الشيء ويخلق هذا الشيء يحدث التعلق التنجيزي من القدرة. تنجيزي يعني ايه؟ ناجز في التو في اللحظة. فالتعلق التنجيزي حادث، يبقى الحادث مش الصفة وإنما التعلق التنجيزي. القصة دي اخترعوها ليه؟ عشان يفلتوا من قضية قيام الصفة الفعلية بالله، لأنها إن كانت حادثة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. يبقى التعلق التنجيزي الحادث هو إبرازها، إبراز القدرة بالفعل للممكنات التي أراد الله وجودها. الماتوريدية بيقولوا لهم ما لناش علاقة بالكلام اللي انتوا بتقولوه ده خالص، الكلام ده دش وطق حنك ولا رصيد له من الواقع، وكلام ما فيش عليه أدلة. الماتوريدية بيقولوا لهم لا، ترجع جميع هذه الصفات صفات الأفعال من إحياء وإماتة وخلق ورد إلى صفة واحدة هي صفة التكوين القديمة الأزلية، وهي صفة مغايرة لصفة القدرة. عندهم صفة اسمها صفة الايه؟ صفة الايه؟ التكوين. هنا بقى بنقول يبقى الماتوريدي لا يفرق بين صفات الذات وبين صفات الفعل، ولهذا فهو يقول بأزلية صفات الفعل، ومنها صفة التكوين التي قال إنها أزلية، وهي كما رأيتم من المسائل الكبرى التي اختلف القول فيها بين الماتوريدية وبين الأشعرية. وأصل الخلاف، اسمع بقى، أن الأشاعرة ومعهم المعتزلة اتفقوا على أمر خطير، وهو أن الفعل عين المفعول، الفعل عين المفعول والخلق عين المخلوق. هل هذا الكلام عند السلف؟ لا، السلف عندهم الفعل صفة قائمة بذات الله والمفعول منفصل مخلوق، وكذلك الخلق صفة الخلق صفة قائمة بالله، لأن هذا الكلام ما معروف حتى في اللغة العربية، ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق إيه؟ صفة له، مش كده ولا لا؟ ما علق على المشتق لما يقول لك مثلا والسارق والسارقة، السارق اسم فاعل واسم الفاعل من المشتقات، يؤذن بالحكم القطع، قطع اليد علق على المشتق اللي هو اسم الفاعل السارق، يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له، فأصبح السارق صفته السرقة، مش كده ولا لا؟ أما المنفصل عنه ده هو المسروق، فعله الذي قام به هو السرقة، مش كده واضح يا إخوان ولا؟ وذلك رب العالمين يخلقك ويخلق فعلك، ولكن الفعل الذي تفعله أنت فعلك وهو مكتسب لك، لكن رب العالمين خلقك وخلق فعلك، لأنك لكي تفعل شيئا معينا لابد وأن تكون هناك إرادة جازمة لفعله، ولابد وأن تكون هناك قدرة على الفعل، فإن وجدت القدرة وانتفت الإرادة الجازمة لم ينتج الفعل، وإن وجدت الإرادة الجازمة للفعل ولم تكن عندك القدرة لم ينتج الفعل، لكن لكي يخرج الفعل لابد من وجود ماذا؟ الأمرين معا، القدرة التامة على الفعل والإرادة الجازمة، فإن وجد وجد الفعل، فالفعل فعلك لكن من خلق الله، لأن خالق القدرة التامة هو الله، خالق قدرتك وخالق إرادتك الجازمة هو الله، فالذي خلق الإرادة الجازمة لك التي أصبحت مشيئة للعمل جازمة تابعة لمشيئة الله، الذي خلق هذه الإرادة الجازمة وشاءها وقدرها سبحانه وخلق قدرتك التامة فنتج العمل، فكان العمل من كتبك وكان مخلوقا لمن؟ لله عز وجل، وبناء على ذلك تستطيع أن تفهم قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني الذي سرق هو الذي سرق، هل رب العالمين معاذ الله والذي سرق؟ لا، لكن رب العالمين والذي خلق السارق وخلق فعل السارق من قدرته على السرقة وإرادته الجازمة، فكان الفعل فعلك وكان الفعل مخلوقا لله سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة فرقوا بين الفعل والمفعول وبين الخلق والمخلوق، واخدين بالكم ولا لا؟ الماتوريدي قال بقول أهل السنة في هذه المسألة، وهذا الذي جعله يقول بالمخالفة للأصل الذي أقيم عليه الأمر من مسألة ما لا يخلو من الحوادث أو حادث، ويقول بصفة التكوين، لأنه قال الفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق، مخالفة للأشاعرة الذين اتفقوا مع المعتزلة على أن الخلق عين المخلوق والفعل عين المفعول، قال لذلك قالوا بحدوث صفات الفعل لله تعالى مثل الخلق، وأن الله لم يكن خالقا ثم خلق، قالوا لو قلنا الأشاعرة بقدر صفة الفعل لله تعالى، لو قلنا يعني هم الأشاعرة والمعتزلة معهم قالوا لو قلنا إن صفة الفعل لله تعالى قديمة للزم من ذلك قدم المفعول، لأن الفعل هو المفعول، فلو قلنا إن الله عز وجل صفة الفعل فيه قديمة، طب ما الفعل هو المفعول، فلو وجد الفعل وجد المفعول، مسألة لا خلاف فيها كده، ما هو الفعل هو المفعول عنده، بما أن الفعل هو المفعول، فلو كان الفعل صفة الفعل قديمة أزلية إذا لن ينفك الفعل عن المفعول، فإذا وجد الفعل كان هو المفعول، إذا قلنا إن المفعول ها أزلي ومشارك لله في القدم، واخدين بالكم ولا لا؟ شوفوا الكلام الفلسفة بتؤدي لإيه والعياذ بالله، قالوا فلو قلنا بقدم صفة الفعل لله للزم من ذلك قدم المفعول، وهذا يبطل القول بقدم الصانع وحدوث العالم، يبقى معنى كده ان العالم قديم كما يقول الفلاسفة، والعالم ليس بحادث وليس بمصنوع. اما الماتوريدية فقالوا بقول السلف الفعل غير المفعول والتكوين غير المكون، ولذلك والخلق غير المخلوق، ولذلك فهم يقولون بأزلية، لان الخلق صفة لله أزلية، لكن المخلوق مخلوق لله، منفك عن الله، منفصل عن الله. فالخلق صفة أزلية، لكن المخلوق خلق في الوقت الذي شاءه الله عز وجل. فالماتريدية قالوا التكوين غير المكون والفعل غير المفعول، ولذلك فهم يقولون بأزلية صفات الفعل لله تعالى من الخلق والإحياء والرزق كالسلف تماما، وإن كان المفعول منها حادثا. يقول الماتريدي بعد كلام في كتاب التوحيد الذي ألفه، قال: والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له وصف بما يوصف به من الفعل والعلم ونحوه، يلزم الوصف به في الأزل، يعني الصفات أزلية. وإذا ذكر معه الذي هو تحت وصفه من المعلوم، تحت وصفه يعني إيه تحت وصفه؟ يعني لما نذكر الخلق نذكر المخلوق، نذكر الفعل نذكر المفعول، نذكر العلم نذكر المعلوم، ونذكر القدرة نذكر المقدور عليه. واخدين بالكم؟ قال: يذكر في أوقات تلك الأشياء لئلا يتوهم قدم تلك الأشياء. يعني الصفة أزلية لكن الفعل بيكون إيه؟ حادث. واخدين بالكم ولا لأ؟ قال: وأوضح في تفسيره له تفسير لم يطبع منه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلا المجلد الأول، كتاب في التفسير، سماه تأويلات أهل السنة، كلهم ينسبوا أنفسهم إلى أهل السنة. وأوضح في تفسيره فقال في قوله تعالى، وخذ بالك من استدلاله في الرد على الأشاعرة، في قول الله تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال ثم، بيقول كده الماتريدي، ثم الآية ترد على من يقول بأن خلق الشيء هو ذلك الشيء نفسه. بيرد على مين؟ على المعتزلة والأشاعرة الذين قالوا إن خلق الشيء هو ذلك الشيء نفسه، عن الخلق هو المخلوق. قال بيستدل عليهم ويقول لهم إيه؟ لأنه قال إذا قضى أمرا، ذكر قضى وذكر أمرا وذكر كن فيكون، ولو كان التكوين والمكون واحدا لم يحتج إلى ذكر كن في موضع العبارة، لأنه قال إيه؟ إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن فيكون. إذن الكون سابقا إيه؟ مش كده ولا لا؟ لكونه مكونا. قال ولو كان التكوين والمكون واحدا لم يحتج إلى ذكر كن في موضع العبارة عن التكوين. فالكون تكوين، كلمة الكون، كلمة كن عرفها حتى قبل من الألف الإيه؟ الفاء والألف واللام. فالكون تكوينه، هذا تكوين قائم به سبحانه. فيكون المكون يبقى منفصل ده عن ده، فيدل أنه غير. ثم لا يكون التكوين إما أن لم يكن فحدث أو كان في الأزل، فإن لم يكن فحدث فإما أن يحدث بنفسه، ولو جاز ذلك في شيء لجاز في كل شيء، أو بإحداث آخر، فيكون أحداث بأحداث إلى ما لا نهاية وذلك فاسد. فيثبت من ذلك أن الإحداث والتكوين ليس بحادث بل هو أزلي، وأن الله تعالى موصوف في الأزل أنه محدث مكون ليكون كل شيء في الوقت الذي أراد كونه فيه، وبالله التوفيق. ثم رجح أنه موصوف به في الأزل، وأن الشيء يكون في الوقت الذي أراد كونه فيه. والماتريدي بنى قوله برضو على الفرار من حلول الحوادث بذات الله تعالى الذي يلزم به الأشاعرة حين يقولون بحدوث صفات الفعل لله تعالى، لأنهم هم لو قالوا بحدوثها يقول لهم طب انتوا لو قلتوا هذه الصفات حادثة يبقى ما لا يخلو منهم من الحوادث فهو حادث، هو الأزل. يسكت على كده أهل السنة والجماعة بقى ما بيعتدوش بالكلام ده كله، وبقول لك مين اللي قال ان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؟ انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ هذا الكلام لا يدل عليه عقل ولا يدل عليه نقل. وصفات رب العالمين سبحانه وتعالى أزلية، وفي نفس الوقت صفات الفعل ها تحدث شيئا فشيئا. يبقى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قديم النوع حادث الأحاد، يعني رب العالمين كان غفورا رحيما، لكن لما يغفر لك الآن قامت به المغفرة في الوقت الذي شاءه. المانع من أن تقوم به المغفرة الآن؟ رب العالمين تكلم في الأزل، ورب العالمين يتكلم الآن، ورب العالمين سيتكلم غدا وسيتكلم يوم القيامة. إذن يتكلم بمشيئته، فصفات الأفعال أزلية وفي نفس الوقت متعلقة إيه؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. رب العالمين كان رحيما وهو الآن يرحم من يرحم من يشاء. إذن يقوم به سبحانه وتعالى شيء كما قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هل هذا أثر الغضب؟ أبدا، مش أثر الغضب، الغضب نفسه. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فقضية ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث قاعدة والعياذ بالله شيطانية استطاع الشيطان أن يجعلها في أذان هؤلاء حتى صدوا بها عن سبيل الله وأورثوا الناس إشكالات وجعلوا كثيرا من الناس من الممكن أن يقع في الضلال. يعني أنت لما تيجي تدرس الصفات تجدها أسهل من الكلام ده بكتير قوي، لكن الكلام ده عقدوا الدين وعقدوا العقيدة. يعني الوقت ده عمال عشان أشرح لكم كلامهم محتاج إن أنا أعمل عملية جراحية لكل واحد علشان أدخل في دماغه هذه الأفكار، مع إن أنت كنت خالي تمام البال من كل هذا الهراء. كلام لا فائدة منه على الإطلاق، ولا يفيدك في دينك ولا في دنياك، ولكن ابتلينا بتعلم هذا الكلام للرد عن هؤلاء الذين اخترعوا طرقا شيطانية وقواعد شيطانية للصد عن سبيل الله. ادرس الأسماء والصفات في القرآن الكريم تجد من أيسر ما يكون وأسهل ما يكون. اقرأ آية الكرسي واقرأ أواخر سورة الحشر، واقرأ أول سورة طه، واقرأ أول سورة طه زي ما قلنا، واقرأ أول سورة يونس، واقرأ الآيات التي تحدثت عن صفات رب العالمين. مسألة سهلة ومبسطة وميسرة، ما فيهاش الفلسفة دي اللي هي كما يقال فلسفة أولها فلس وآخرها سفة، سلمنا الله وإياكم. طيب بعد ذلك، والماتريدي من نفات الصفات الاختيارية. الماتريدي من نفات الصفات الاختيارية لله تعالى تبعا لمنعي حلول الحوادث بذات الله تعالى. ويبنى ذلك على مسألة دليل حدوث الأجسام، هي القاعدة اللي هي دليل حدوث الأجسام مش كده. وفي مسألة كلام الله تعالى قال بأنه أزلي وأنه لا يتجزأ ولا يتبعض، وبنى في الرد على الكعبي والمعتزلة في قولهم بخلق القرآن على منع حدوث كلام الله والقول بأنه أزلي أن ما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام فالله أسمعه بلسان موسى. ربنا أسمع موسى بلسان موسى، يعني بلغة موسى، مش بلسان موسى موسى اللي بيتكلم، لا بلسان، يعني إيه كما قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، يعني بلغة موسى أسمعه بلسان موسى وبحروف خلقها وصوت أنشأه. فهو أسمعه ما ليس بمخلوق، أسمعه ما ليس بمخلوق، أسمعه بمخلوق بصوت مخلوق وبحروف خلقها. لأن المصيبة عندهم، لأن الكلام عندهم صفة الكلام أزلية، والأزل عندهم لا ترتيب فيه، مفيش ترتيب ولا يقسم ولا يبعض، لأنك لو قسمته وبعضته يبقى فيه شيء أسبق من شيء. لما تيجي تقول الحمد لله رب العالمين، الألف سبقت اللام، واللام سبقت الحاء، والحاء سبقت الميم، والميم سبقت الدال، وكلمة الحمد سبقت لله. ما لو أزلي ما ينفعش في الترتيب، لأنه كله أزلي، الأزلي لا بداية له مش كده ولا لا، يبقى مفيش حاجة أسبق من حاجة. فبناء على ذلك قالوا الكلام صفة أزلية لله. طب وما هي صفة أزلية؟ قال لك ما يقسمش، لا في إنشاء ولا في خبر ولا في استفهام ولا في، واخدين بالكم؟ يبقى ما فيهوش لا قرآن ولا في توراة ولا في إنجيل، ولكن هو حاجة واحدة، حاجة واحدة. إن ظهرت في زمان موسى تبقى توراة، ظهرت في زمان المسيح تبقى إنجيل، ظهرت في زمان محمد عليه الصلاة والسلام تبقى إيه؟ قرآن. ده كلام، الكلام ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ ولذلك اخترعوا قصة الكلام الايه النفسي في نفس الله. فرب العالمين حينما يتكلم يسمع الناس ما في نفسه. كيف يسمعهم ما في نفسه؟ باصوات مخلوقة. طب مو ده اللي قالوا مين؟ المعتزل. ارجعنا برضو الان الكلام لما الشجرة اما قال اني انا الله، لك الشجرة هي اللي قالت، هل الشجرة يجوز لها ان تقول اني انا الله، اني انا ربك فاخلع عن عليك؟ ما هذا الهراء. ولكن شوف البدعة بتوصل الإنسان لإيه. فجعلوا الكلام، فهو هنا في مسألة الكلام قال إنه أزلي وأنه لا يتجزأ ولا يتبعض، وبنى في الرد على التبمى رد على الكعبي والمعتزلة، بنى على قضية منع حدوث كلام الله تعالى والقول بأنه أزلي. أما ما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام فالله أسمعه بلسان موسى، يعني بلغته، وبحروف خلقه وصوت أنشأه، فهو أسمع ما ليس بمخلوق. وقد رد شارح الطحاوي ابن أبي العز على الماتوريدي قوله، وهذا أخواننا اللي كانوا يعني عايشين معنا زمان في شرح الطحاوية اتكلمنا في هذا الأمر وأطلنا النفس في بيان هذه الهرطقات. قال: ويؤول الماتوريدي الصفات الفعلية مثل صفة الاستواء، فيقول اسمع بقى الجمال ده كلام عجيب، بيؤول صفة الاستواء صفة فعلية، فيقول بعد أن ذكر الأقوال فيها: وجملة ذلك أن إضافة كلية الأشياء إليه، الأشياء الكلية، حينما يريد رب العالمين أن يبين أنه مالك كل شيء والمتصرف في كل شيء، يعبر عن ذلك بصفة العلو والاستواء. لما يريد أن يثبت كلية الأشياء له يعبر عن ذلك بصفة العلو والاستواء على العرش، يعني كناية ومجاز. ولما يريد أن يخص نفسه بكرامة يضيف لنفسه، مثلما قال ناقة الله وقال بيت الله. فشوف هو بيقول ايه، ده شرح كلامه لأنه كلامه صعب شوية. بقول: وجملة ذلك أن إضافة كلية الأشياء إليه وإضافته عز وجل إليها يخرج مخرج الوصف له بالعلو والرفعة، واخدين بالكم، ومخرج التعظيم له والجلال، وإضافة الخاص إليه يخرج مخرج الاختصاص له بالكرامة والمنزلة. والأصل فيه أن الله سبحانه وتعالى كان ولا مكان، وجائز ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على ما كان، فهو على ما كان وكان ما عليه الآن جل عن التغير والزوال والاستحالة والبطلان، إن ذلك أمارات الحدث التي بها عرف حدث العالم. هذا كلام اللي هو تسمع خطيب كده مش عارف حاجة ويطلع يقول لك كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان قبل خلق الزمان، والله هم لا فاهمين ولا الخطيب فاهم حاجة، والعملية يعني مخالفة للكتاب وللسنة. يعني ايه كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان على ما عليه كان؟ كلام اي بتنجان وخلاص على القافية، مش كده ولا ايه؟ فيقول لك ايه، وبعد ان يؤصل كيف مع ان الله عز وجل ثم استوى على العرش، في ايه يريدون ان ينفوا الاستواء على العرش بكل الطرق وبعبارات يعني تخلب الباب وتضحك على العوام. فيقول هنا: وبعد ان يؤصل الماتريدي هذا الاصل يذكر الاقوال في الاستواء من انه بمعنى الاستيلاء او العلو والارتفاع. طب ما العلو والارتفاع ده موجود عندنا عند اهل السنه مش كده، او التمام. ثم يرجح التفويض، انظر الى الخبث، ثم يرجح التفويض لاحتمال احد هذه المعاني او غيرها، فيقول: فيجب القول بالرحمن على العرش استوى على ما جاء به التنزيل، وثبت ذلك في العقل. بص اهم حاجه في العقل عشان يجعله مناقضا، ثم لا تقطع تاويله على شيء لاحتماله غيره مما ذكره، واحتماله ايضا ما لم يبلغنا مما يعلم انه غير محتمل شبه الخلق. طبعا لما يقول لك الكلام ده يبقى انت في الاخر هتسمع الايه دي تقول الايه دي للمتشابه ولا نعرف لها معنى. هو ده التفويض عندك، يفوض الاستواء، يقول لك الاستواء جاء في اللغه بكذا واوله بكذا، واحتمال يكون معنى اخر لا نعلمه نحن، يبقى معنى كده ان رب العالمين اختار لنا لفظه لا نعرف معناه، وتزاحمت المعاني عليها المشتركه فاورثت اجمالا واورثت اشتباها واشكالا، فاضطررنا الى تفويض العلم عند الله عز وجل. فنقول الرحمن على العرش استوى تساوي الف لام ميم. لو انت فهمت من الف لام ميم او كف يا عين صاد حاجه تبقى تفهم الرحمن على العرش استوى، ما هو معنى الكلام كده، ما هي متشابه بهذا الاسلوب ومشكله لا تفهم. هل رب العالمين قالها في القران 7 مرات من اجل ان يكون المعنى بهذا الكلام؟ هل هذا يليق؟ لا يجوز. 7، ينكر الماتريدي ان يكون الله في جهه العلو، يخافون ربهم من فوقه. الله سبح اسم ربك الاعلى، ادله العلو. ينكر الماتريدي ان يكون الله في جهه العلو، ويؤول بعض الادله مثل رفع الايدي الى السماء تاويلات عجيبه، ولذلك فهو يثبت الرؤيه ويرى ان الاستدلال لها بالسمع وحده، والرؤيه عنده تكون بلا مقابله. كله طب كيف نرى الله، كيف نرى الله؟ يقول لك هذه الرؤيه تكون بلا مقابله، يعني ما تقابلوش وتشوف ما لا تشوفه ازاي، يبقى معنى كده انها تشوفه بقلبك، لن تكون هناك رؤية بالايه. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم كما ترون القمر، الرؤية كالرؤية وليس المرئي كالمرئي، فالله لا مثيل له من خلقه سبحانه. ثمانية، يقول الماتريدي بأن الله فاعل مختار على الحقيقة، وهو خالق كل شيء، والعبد مختار لما يفعله وهو فاعل كاسب. وبعد أن يذكر قولي الجبرية والقدرية، الجبرية الذين يقولون إن العبد كالريشة في مهب الريح لا اختيار له، والقدرية اللي هم المعتزلة الذين ينفون القدر ويقولون إن الإنسان خالق أفعال نفسه. إذن هؤلاء هم طرفي نقيض، طائفة تقول بالجبر وطائفة تقول بإيه؟ بعدم خلق أفعال العباد، وأن مشيئة الله تعالى لا تؤثر في مشيئة الإنسان إلى آخر ما قال. هو يختار قولا وسطا ويقول والعدل هو القول بتحقيق الأمرين، ثم يذكر الفرق في أحوال العبد بين أفعال الاضطرارية والاختيارية. يقولون إزاي تقولوا الكلام يا جماعة، يا من تقولون بالجبر، كيف تفرقون بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفعال الإنسان الاضطرارية؟ في أفعال اضطرارية ليك إن يكون الإنسان إيده بترتعش غضب عنه، القلب بيتحرك تقدر توقف قلبك، يعني أنت تقدر الآن تؤثر على قلبك فتجعله يقف؟ أبدا، تجعل ضربات القلب تزيد أو تقل؟ ما تقدرش. تقدر تقول للمعدة توقفي عن الهضم؟ تستطيع أن تقول عصارة في جسمك قفي؟ أبدا، ولكنك تقدر تشيل الكتاب ده كده، وتقدر تروح المسجد، وتقدر البعيد تروح الخمارة. إذا معنى ذلك في أمور اختيارية وفي أمور اضطرارية، ففرق بين هذا وذاك وأثبت ما يثبته السلف ولكن ليس على جدة السلف 100%. تسعة، يقسم الماتريدي قدرة العبد واستطاعته إلى قسمين. أحدهما، إحنا عندنا فريقان، فريق القدرية اللي هم المعتزلة ومعهم الشيعة يقولون إن القدرة والاستطاعة مع الفعل ولا قبل الفعل؟ يقولون لا، هي التي تحتمل الجمع بين الضدين ويتكون قبل الفعل. أما القدرية أما الجبرية، ومنهم الأشاعرة، والأشاعرة جبرية، يقولون لا، بل الاستطاعة إمتى موجودة؟ في الاستطاعة مع العمل، مقارنة للعمل فقط. وبناء على ذلك لما تيجي تقول لهم طب ربنا عز وجل لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذه الاستطاعة قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ المعتزل لك لا، قبل الفعل. قول لهم جميل، تيجي تسأل الجماعة الجبرية ومعهم الأشاعرة يقول لك لا، الاستطاعة مع الفعل. تقول لهم يبقى عمر ما يحج، يبقى ربنا فرض الحج على اللي حج بالفعل، لأنها إيه؟ مقارنة للفعل، والمقارنة للفعل هذه كونية لا تتعلق بها الشريعة اللي هي التوفيق أو عدمه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الاستطاعة دي اللي ربنا قال عنها، قال الله عز وجل عن هذه الاستطاعة في القرآن الكريم إيه؟ خلي بالكم، لمن استطاع إليه سبيلا. الحج مفروض، يبقى انت الوقت معك فلوس، عندك سلامة آلة، عندك المقدرة انك تحج، وجب عليك الحج. الكلام ده المعتزل يوافقوا عليه، واهل السنة معاه. الاشاعرة يقول لك لا، الاستطاعة لا تكون قبل الفعل، الاستطاعة تكون مقارنة للفعل. طب المقارن للفعل ده مع الفعل نفسه، يبقى معنى كده ان ربنا لن يفرض الحج الا على من؟ على من حج، لان الاستطاعة لن تكون الا ساعة التنفيذ. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن عندي آية تانية تقول لك، تبين بقى الامر ده، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هي دي الاستطاعة المقارنة للفعل. ساعة ما جاء يفعل ربنا ما اقدروش على الاستطاعة فمنعه التوفيق، ما كانوا يستطيعون السمع، كانوا طرش لا ابدا كانوا بيسمعوا، ولكن ساعة ما جاء القرآن قال له اسمع سماع استجابة، ما عندوش، ما جاش التوفيق. وما كانوا يبصرون، مع انه بيشوف وعينه 6/6 نظر، لكن ساعة ما جاء يرى آيات الله عمي عنها. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه ختم على قلبي وجعل على قلبي ايه؟ وجعل على سمعه وقر، وجعل على عينه غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ يبقى قوله لمن استطاع اليه سبيلا غير قول الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع. كلام ده شرحناه في التحوية على فكرة، وتوسعنا في شرحه لما اتكلم عن الاستطاعة. اهل السنة بقى بيقولوا ايه؟ عندنا استطاعتان، استطاعة قبل العمل، وهذه التي يحدث بناء عليها التكليف. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما يأتي ما قول الله تعالى لمن استطاع اليه سبيلا، هذه الاستطاعة، الاستطاعة هذه تحتمل الامر ضده، اقدر اصلي واقدر ما اصليش، اقدر افعل. هنا يأتي التكليف، والخطاب الشرعي موجه لهذه الاستطاعة، لكن ساعة التنفيذ التوفيق يجي بقى هنا، يحرم منه او يؤتاه، وده كوني. يبقى بقى في فرق بين الامرين، واخدين بالكم ولا لا؟ الامر التشريعي والامر التشريعي متعلق بالاستطاعة السابقة التي قال بها القدرية والمعتزلة والشيعة، اما الثانية فهذه قال بها من؟ الأشاعرة، قال بها اهل السنة. واخدين بالك؟ اهل السنة جمعوا الحق الذي عند الفريقين. فهنا بيقول ايه؟ يقول يقسم الماتريدي قدرة العبد واستطاعته الى قسمين، احدهما سلامة الاسباب وصحة الالات ويتتقدم الافعال. كلام ايه؟ اللي قاله المعتزلة، وده برضو اهل السنة موافقين عليه. والثاني معنى لا يقدر على تبين حده بشيء يصار اليه سوى انه ليس الا للفعل، اللي هو التوفيق. لا يجوز وجوده بحال الا ويقع به الفعل عندما يقع معه، لو وجدت وجد الايه؟ اللي الكونية. واخدين بالكم ولا لا؟ قال والقدرة الثانية هي التي لا تكون الا مع الفعل، وهذا قول الاشعري اللي هو الجزء الثاني، مش كده؟ وقد رد الماتريدي على المعتزلة في قولهم انها تكون قبل الفعل. ومما سبق يتضح ان كسب الماتريدي يعطي العبد الاختيار، وهذا ما يخالف قليلا كسب الاشعري. والماتريدي ايضا يقول بانه لا يجوز تكليف ما لا يطاق، يقول لا يجوز تكليف ما لا يطاق، ده عكس مين؟ الاشعري يقول بل يجوز تكليف ما لا يطاق، رب العالمين لانهم جبريل من الممكن ان يكلف العبد بحمل جبل، من الممكن ان يكلف العبد بشيء لا يستطيع وليس في وسعه. واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا الماتريدي هنا اقرب لاهل السنه من الاشاعره. عاشرا، الماتريدي يميل الى القول بالتحسين والتقبيح العقلي كما يثبت التعليل والحكمه في افعال الله، وهذان الامران يخالف فيما الاشاعره. الاشاعره اما جم يحاربوا المعتزله كانوا ماشيين معهم على خط نقيض، المعتزله يثبتون الحكمه في افعال الله، الاشاعره ينفوها، يثبتون التحسين والتقبيح العقلي، الأشاعرة ينفوه، فدي مصيبة. وإنما الصواب أن تحق الحق وتبطل الباطل، وأن تحسن الحسن وأن تقبح القبيح، ليس لأنك تختلف مع عدو الأعداء تخلفه في كل شيء، وإنما إن قال حقا قل قال حقا، قال باطلا رد عليه باطلا. لكن بعض الناس حتى الكلام ده موجود للأسف بين الدعاء، لو واحد إنسان أراد أن يظهر أخطاء فلان من الناس، لو قرأ الرجل آية صحيحة يبحث له عن خطأ، زي ما يقول في المقرأة والشيخ اللي بيصحح لك ولا حاجة، عارف انك بتقرأ صح بس هو لازم يغلطك، ما هو في ناس قاعدة هيقولوا بيقرأ زي أمال أنا شيخ المقرأة ازاي؟ يقول لك معلش الحق ما طلعتش كويس، العين لمحها شوية، ويعني أنت سجلت له، وحتى لو سجلت هيجي يقول لك إيه؟ مش داخلة، لا لا ما جبتش الحرف زي ما هو، يفضل يعمل فيك بحيث يخليك في الآخر تبقى قدام الناس غلطت لك 26 غلطة ولا حاجة، تطلع بعد كده ولا أي حاجة، مع إنك كنت بتصلي بالناس إمام والناس بيتعلموا منك، يبقى هو ضربك. واخدين بالكم؟ أهواء النفوس، أمراض النفوس، خلي بالكم منها واحذروها يا إخوانا. أنا بقول الكلام ده ما أقصدش حد معين، بس بقوله لأحسن يكون حد فيكم بيقعد في مقرأة يصحح لحد ولا حاجة. اتق الله، لا تخطئ إلا من أخطأ بحق، اتق الله في هذا، والا حظ النفس موجود، حظ النفس موجود جدا في هذه المساله. برضه بعض الناس يجي يسال سؤال، يا اخواننا السؤال مين يجاوب؟ واحد يجاوب، يلقى حد جاوب صح يحاول يطلع فيه بحيث يطلعه غلطان، ما ينفعش. كن صادقا، حسن الحسن وقبح القبيح. قال الحادي عشر، الايمان عند الماتريدي، بعد ما انتهينا بقى من الصفات والكلام في القدر، الايمان عند الماتريدي هو التصديق ومحله القلب. ويستد طب الايمان عند اهل السنه ايه؟ قول القلب، مش كده؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. واحيانا بيختصروا له ايه؟ اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان. تمام، ده اهل السنه، مش كده؟ الاعمال تعتبر ايه؟ جزء من الايمان وركن من اركان الايمان. طيب الماتريدي بقى ايه؟ عمل زي الاشاعره، الايمان عند الماتريدي هو التصديق ومحله القلب، ويستدل لذلك بدليل السمع والعقل، ويرى التفريق بين التصديق والمعرفه، بيرد على مين؟ على الجهميه اللي قالوا ان الايمان هو المعرفه، ففرق بين التصديق والمعرفه، ويعقد لذلك مساله مستقله، وهو بهذا يرد على الجهميه القائلين بان الايمان هو المعرفه. والماتريدي يرد على القائلين بان الايمان قول باللسان، ده قول مين؟ الكراميه ابن كرام، ان الايمان قول باللسان. كما يرد على الذين يدخلون الاعمال في مسمى الايمان اللي هم مين؟ اهل السنه والجماعه. وعلى ضوء ذلك فالماتريدي يمنع من الاستثناء في الايمان طبعا. الثاني عشر، ويوافق الماتريدي اهل السنه في حكم مرتكب الكبيره، ولذلك فهو يرد على المعتزله والخوارج في ذلك، ويقرن ذلك بمساله الشفاعه وانها رد عليه. اذا بيثبت الايه؟ الشفاعه، ويوافق اهل السنه في حكم مرتكب الكبيره، والاشاعره كذلك على فكره، مش كده؟ وفي موضوع الارجاء المنسوب الى الحنفيه، والماتريدي ابو منصور الماتريدي ايه؟ حنفي. وفي موضوع الارجاء المنسوب الى الحنفيه عقد الماتريدي له مساله مستقله ذكر فيها ما ورد من الاقوال فيه، حيث ان كل طائفه تتهم الاخرى بالارجاء، كما دافع عما نسب الى القائلين بعدم دخول الاعمال في مسمى الايمان من انهم مرجاء. دافع عما نسب الى القائلين بعدم دخول الاعمال اللي هم الاحناف، اتهموا بارجاء الفقهاء، دافع عنه، ويقول ان تهمه الارجاء واقعه اما على الجبريه حين ارجت افعال الخلق الى الله تعالى، فالجبريه حدث عندهم ارجاء في افعال الخلق الى الله، جعلوا افعال الخلق نسبوها لله ولم تجعل للخلق فيها حقيقة البت، فهل هم دول ايه؟ المرجئة. واما على من يسميهم بالحشوية اللي هم اهل السنة حين يستثنون في الايمان. واما مسألة الفرق بين الايمان والاسلام فيرجح انهما بمعنى واحد. هذه المسألة يعني حدث فيها خلاف بين اهل السنة، وجدنا من اهل السنة من يقول ان الايمان ايه والاسلام بمعنى واحد، ويستدل ببعض النصوص مثل قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا طبعا قول مرجوح، ولكنه قول من أقوال أهل السنة. مش كل ما سبق عن الماتريدي في باب الإيمان، لا، مسألة إن الإيمان والإسلام قول واحد ولا الاثنين بمعنيين مختلفين. الراجح أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال هذه هي أقوال وآراء الماتريدي التي وردت مفصلة في تفسيري وفي كتاب التوحيد، وبالمقارنة بين أقوالي وأقوال أبي الحسن الأشعري يتبين أنهما قد اتفقا في بعض المسائل الأصولية مثل إثبات بعض الصفات ومنع حلول الحوادث وصحة دليل حدوث الأجسام والكذب وغيرها، ومع ذلك فبينهما عدة فروق. يبقى هو والأشعري اتفقوا في مسألة منع حدوث حوادث، منع حلول الحوادث بذات الله، ونفوا بعض الصفات الاختيارية وغيرها، وأثبتوا بعض الصفات كالصفات العقلية، واختلفوا في مسألة صفة الفعل اللي هي التكوين. فبينهم فروق، وإن كانوا قد اتفقوا على بعض الأمور التي تعد لبابا، لباب فيما اتفقوا فيه. ايه الامور اللي افترقوا فيها؟ ان الماتريدي قال بأزلية صفة التكوين لله، ولم يفرق بين صفات الذات والفعل، ودي شرحناه. انه يقول بان موسى سمع صوت المخلوق حين كلمه ربه تعالى. طبعا الاشاعرة يقولون يتكلم لا بصوت، مش كده ولا لا؟ ينفون الصوت وينفون الحروف الى اخره. وفي مسألة العلو والاستواء فالماتريدي ينفي العلو ويؤول الاستواء او يفوضه، بخلاف الاشعري يثبت العلو والاستواء، وان روي عنه في الاستواء معنى اخر. الاشعري في كتاب الابانه وفي كتاب الايه؟ رساله الى اهل الصغر. لكن المقصور عن متاخره الاشاعره مخالف للاشعري، واخدين بالكم ولا لا؟ قال الماتريدي بالتحسين والتقبيح العقلي، والأشعري قال بالشرعي فقط، تحسين والتقبيح لا يكونان إلا شرعا. طبعا أهل السنة يقولون بالتحسين والتقبيح الإيه؟ الشرعي والعقل، والعقل يدرك حسن وقبح الأشياء، لكن يختلفون عن المعتزلة في أن المعتزلة يجعلون العقل موجبا ومحرما. أهل السنة يقولون لا واجب إلا ما أوجبه الشرع، ولا حرام إلا ما حرمه الشرع، والتحسين والعقل يدرك حسن وقبح الأشياء، فيدرك حسن الصدق ويدرك قبح الكذب، لكن العقل لا يستطيع أن يقول إن الصادق مأجور وأن الكاذب مأزور، وإنما الذي يفعل ذلك من؟ الشرع. واخدين بالكم من الفرق؟ لكن المعتزلة يقول لك العقل يفعل هذا، ولو لم يرسل الله رسولا لدخل الناس النار لو لم يحسنوا ويقبحوا بعقولهم، لأن العقل معرف. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قالوا في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول هنا ايه؟ العقل. ولذلك أهل الفطرة عندهم يدخلون ايه؟ النار، الكفار منهم. واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا مضاد للقرآن الكريم، لأن الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. طيب، قال منع الماتريدي تكليف ما لا يطاق، بخلاف الأشعري الذي جوز تكليف ما لا يطاق. وفي الكسب مع قوله به قال بالكسب كما يقول الأشعري، إلا أنه مال إلى إعطاء العبد حرية في الاختيار، ولذلك فقدرة العبد عنده مؤثرة بخلاف الأشعري. وذلك سيأتيكم في كلام الأشعري إن الكسب الذي قال به الأشعري لا وجود له في الحقيقة، وأمر محال، أمر محال مسألة الكسب، لأن الإنسان عنده قدرة، القدرة اللي عند الإنسان ربنا بيخلقها فيه ساعة الفعل، يحدث عندها الفعل لا بها. طب إزاي؟ يعني اديني قدرة وجشيل دي القدرة بتاعتي هي اللي شالت؟ لا، خلق الله لي قدرة عند شالها واتشالت عند القدرة لا بها، مش القدرة اللي شالتها. طبعا هذا الكلام مضاد للعقل والنقل، مش كده ولا لا؟ ولذلك كانت القدرة دي شيء يعتبر يعني شيء يعني محال، شيء محال. هنيجي نتكلم عن الكذب ان شاء الله لما نوصل له ان شاء الله. وهم على فكره نحرير الاشاعره انكروا هذا الكلام وما اعتقدوش ولا اقتنعوا به. يعني ايه يخلق الله قدره للعبد عند فعل الشيء ويفعل الشيء عندها لا بها؟ يعني مضبوط، يعني اللي ضاق يعني لما تيجي تقتل مش انت اللي قتلت؟ واخدين بالكم؟ نعم. قال وفي الايمان قال انه التصديق، وهذا ما قال به الأشعري، إلا أنه خالفه في دخول الأعمال في الإيمان وجواز الاستثناء فيه، اللي هو مين؟ الأشعري. الكلام ده طبعا مش في كل أقوال الأشاعرة، ده في أقوال مين؟ الأشعري في الإبانة ورسالة أهل الصغر، كلام المتأخر اللي هنتكلم عنه، لأن احنا عندنا يعني 20 أشعري مش أشعري واحد. يعني نتكلم عن مذهب الأشاعرة هناخد بكلام مين؟ الأشعري نفسه، ولا ناخد بكلام البقلاني، ولا ناخد بكلام الفخر الرازي، ولا ناخد بكلام الغزالي؟ احنا عندنا 100 اشعري مش اشعري واحد، والمذهب الاشعري في اقوال كتير متعارضه ومتناقضه. فهنا بيقول وذاك الكلام خلي بالك، متاخره الاشاعره مقلدون للرازي، مقلدون لفخر، ولا علاقه لهم لابي الحسن الاشعري من قريب ولا من بعيد كما سيتضح لكم فيما بعد. فهنا يقول وفي الايمان قال إنه التصديق، وهذا ما قال به الأشعري، إلا أنه أي الأشعري خلفه في دخول الأعمال في الإيمان. فالأشعري يدخل الأعمال، ويقول بقول أهل السنة في مسألة الإيمان، ويجوز الاستثناء فيه. أما رؤية الله فقد أثبتها الماتريدي سماعا فقط. يعني إيه سماعا؟ كلمة سماعا بمعنى نصوص الوحش، الكتاب والسنة، ده السماع. وذلك ما بيجوا يقسموا العقيدة يقول لك باب الإلهيات، باب النبوات، باب السمعيات، لأن الإلهيات عقلية والنبوات عقلية، لا تثبت بالنصوص خالص. أبواب الإلهيات عند هؤلاء تثبت بالنصوص ولا تثبت بالعقل؟ بالعقل. طب النبوات؟ بالعقل. طب السمعيات ده الكلام عن الموت وعذاب القبر والقبر والصراط والآخرة والجنة والنار، كل ده مش بالعقل، بالسمع. وذلك يسموها ايه؟ السمعيات. عرفت ليه يسميها السمعيات؟ علشان القسم الاول الالهيات والنبوات ده قسم الايه؟ العقليات، لا يؤخذ الا بالعقل، لا مجال للنصوص في هذا عند الأشاعرة. شفت الخطورة؟ شفت خطورة علم الكلام؟ جعل علم العلم بالله والعلم بالنبوات والعلم بالألوهيات كله مبني على عقول الفلاسفة المتكلمين، وأبعد تماما. وذلك لما تيجي تقرأ كتاب للإيجي أو غيره دور، لا يا رب تلاقي آية أو حديث، لما تبقى تلاقي بقول لي، ولو لقيت حديث ممكن تجده موضوع ولا حاجة، يعني لما تصادف حديث في السكة كده ولا حاجة تجد كتاب كبير بيتكلم في أصول الاعتقاد. لكن تعال بقى إلى كتب أهل السنة والجماعة، أتحداك لو وجدت، أتحداك لو وجدت عشر صفحة ما فيهاش آية أو حديث، عشر صفحة، يعني قسم الصفحة إلى عشر أقسام، أتحداك إن وجدت عشر صفحة ليس فيه إيه؟ آية أو حديث، مش كده ولا لا؟ يقول: أما رؤية الله فقد أثبتها الماتريدي سماعا فقط، أما الأشعري فاستدل مع أدلة السمع بدليلين عقليين، أحدهما الوجود. يعني إيه دليل الوجود؟ ده مشهور أوي، يعني إن الله موجود وكل موجود يصح أن يرى، فالله يصح أن يرى. هو ده قياس، مش كده؟ مش ده القياس؟ كويس. المقدمة الأولى إن الله موجود، المقدمة الثانية كل موجود إيه؟ يرى. إذن ها الله يصح أن يرى، مش كده؟ نعم، أيوة، منطقة، منطقة، درس المنطق، نعم. والآخر أن الله يرى الأشياء، طالما يرى الأشياء كل من يرى شيئا يرى. طيب، ثانيا مقارنة بين الأشعرية والماتريدية. نعم، خلص النهاردة بس البحث ده عشان بعد كده نتكلم بقى في الأشعرية، تعبنا من الماتريدية والكلابية. تكون على إثر الأشعرية مذهب الأشعرية، احنا الكلام اللي جاي ده تاريخي مش حاجة صعبة، كلام تاريخي. تكون على إثر الأشعري مذهب الأشعري، وعلى إثر الماتريدي مذهب الماتريدي، ولكل من المذهبين أعلامه ورجاله وكتبه ومتونه العقدية. ومع غلبة المذهب الأشعري في العالم الإسلامي وانتشاره، إلا أن المذهب الماتريدي بقي متميزا نوعا ما. ولعل ارتباط كل واحد من المذهبين بمذهب فقهي مخالف للآخر كان له أثر في ذلك، لأن مذهب الماتريدي أخذ به الأحناف، ومذهب الأشعرية أخذ به من؟ الشافعية، ومعهم بقية المذاهب الأخرى باستثناء الحنابلة. وليس المقصود هنا متابعة التطور الذي حدث لأحدهما أو كليهما، ولا تفصيل المقارنة بين المذهبين، ولكن يمكن الإشارة بإجمال إلى الملاحظات التالية. اسمع، تبين أنه لم يكن هناك لقاء بين الأشعري والماتريدي، كان متعاصرين ومع ذلك لم يلتقيا. الأشعري والماتريدي، الأشعري في الشر في موجود في بغداد، والماتريدي في بلاد ما وراء النهر، إذ لم يجمعهما مكان ولا حتى منطقة معينة. فالأشعري عاش ومات في العراق، والماتريدي عاش ومات في بلاد ما وراء النهر، كما لم يجمعهما شيخ أو شيوخ تتلمذوا على أيديهم. خدوا بالكم الكلام ده يترتب عليه سؤال، لهم شافوش بعض ولا التقيا على يد شيخ أو شيوخ. والسؤال الذي يطرح هنا هو: إذا كان الأمر كذلك، فبما يفسر التوافق بين الرجلين في المنهج والموقف من المعتزلة وممن يسمونهم بالمشبهة؟ ليه اتفقا في معظم الأقوال؟ أحد الباحثين أجاب بعد إيراد هذا التساؤل بقوله: ويمكن تفسير وجوه الشبه بينهما في الآراء بأنه يرجع إلى تشابه منهج كل منهما إلى حد ما في التوسط بين العقل والنقل، لأنهما توسطا، يعني لم يفعلا كما فعل المعتزلة وأصبحوا يقدمون العقل، لا، توسطوا بين العقل والنقل فالتقيا. وهذا التفسير تحصيل حاصل، لأن السؤال يرد مرة أخرى: لماذا كان منهج كل منهما أدى إلى التوسط بين العقل والنقل. طبعا يجي الكوثري اللي هو رئيس الجهمية في العصور المتأخرة كما قال شيخنا الشيخ محمد خليل الراس رحمة الله عليه، قال عنه المشيخ الجهمية المتأخرين محمد زايد الكوثري اللي هو تلميذه عبد الفتاح أبو غدة. يجي زايد الكوثري يقول لك ايه ده دليل على المنكر على الحق. شوف الشبهة، ان ده في الشرق وده في الغرب مثلا والاثنين يتفقوا على معظم المسائل، لك يبقى دليل على الحق. والحقيقة انه ليست هناك اجابة واضحة لهذا التساؤل. وان كان انتشار المذهب الكلابي السؤال الاجابة واضحة قوي، الاثنين خدوا من الكلابية بس، ادي القصة كلها. الاشعاري خد من محمد بن سعيد بن كلاب، ثم علماء تلامذة ابن كلاب انتشروا في بلاد ما وراء النهر. فوصل الامر الى من؟ الكلام ده بيقول حقائق تاريخية، يعني الكلام ده مش اقتراح من عندي، دي حقائق تاريخية، ان تلامذة محمد بن سعيد بن كلاب انتشروا في بلاد ما وراء النهر. فوصل الامر الى من؟ الى ابي المنصور الماتريدي فتتلمذ عليه. فالمصدر واحد، يبقى اللي يقول لك ان ما تتلمذوش على الشيوخ لكن هذا اخذ من محمد بن سعيد بن كلاب، والاخر اخذ من تلامذته في بلاد ما وراء النهر. وان كان انتشار المذهب الكلابي في العراق والري وخراسان كما في قصة ابن خزيمة مع الكلابية، ده تلامذة ابن خزيمة اتضح ان بعض تلامذة ابن خزيمة خدعوه وتعاملوا معاه بالتقية، واخذ بعضهم بمذهب من؟ ابن كلاب. والكلام ده ذكره صاحب سير اعلام النبلاء وغيره، فالقصة مشهورة. فهذا يدفع الى القول باحتمال ان يكون هذا المذهب الذي ظهر في تلامذة تناءت بهم الديار قد انتشر ايضا في بلاد ما وراء النهر، خاصة وان تلك المنطقة كانت كما يقول المقدسي تغص بمختلف الطوائف والفرق. ولذلك فمن المحتمل ان يكون الماتريدي او احد شيوخي قد تلقى هذا المذهب عن بعض اعلام او اتباع الكلابي، فالاصل الكلاب ابن كلاب في الموضوع. ثانيا، تطور المذهب الاشعري كما سيأتي، وكان تطوره بالقرب من مذهب المعتزلة او بالالتصاق بالفلسفة او التصوف. المذهب الاشعري بدأ يتطور بالقرب من مذهب المعتزلة وملتصقا باهل الفلسفة والتصوف. اما المذهب الماتريدي فلم يقع فيه تطور، ولذلك بقيت اقوال الماتريدي الذي لم يحدث له تطور كما حدث للاشعري هي المعتمدة لدى متأخري الماتريدية كأبي المعين النسفي ونجم الدين أبي حفص النسفي ونور الدين الصابوني وابن الهمام وغيرهم. فهؤلاء وإن كان قد يقع لبعضهم مخالفة لمذهب شيخهم، إلا أن الأمر لا يصل إلى مستوى التطور الذي حدث للمذهب الأشعري. يعني مذهب أبي منصور الماتريدي أخذه تلامذته ولم يطوروا فيه فبقي كما هو، أقوال الماتريدي هي هي. لكن الأشعري ده بقول لك في 100 أشعري، السبب كانوا في بقعة مليئة تموج موجا بالأقوال وبالفرق وبالاختلافات. ولذلك الذي يكون صوفيا كالغزالي ويدخل في مذهب الأشعري يصيب مذهب الأشعري من صوفيته. والقشيري كذلك الذي رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية صاحب الرسالة القشيرية، وحينما يأتي رجل مثلا من المتفلسفين فيدخل يدخل الفلسفة مع الأشعري، فإذا بدأت الأمور. وزي ما عندنا البقلاني مذهب الأشعري، هل هو مذهب البقلاني أم مذهب الأشعري أبي الحسن أم مذهب الجويني أم مذهب الغزالي أم مذهب الرازي أم مذهب الآمدي؟ وكل هؤلاء عمد، وكل منهم أضاف وأعطى بصمته، لم يكن مقلدا لأبي الحسن الأشعري. كل من هؤلاء الذين ذكرتهم لكم أسماء ضخمة جدا. القاضي أبو بكر البقلاني كان عمدة، فأتى بأمور وأدخل وناقش وجادل وغاير وغير في منهج أبي الحسن الأشعري. الآمدي نفس الكلام، تجد الغزالي ومن قبله شيخ الجويني ثم الرازي، كل هؤلاء كان كل واحد منهم له بصمته الواضحة الصريحة. وذلك وجدنا عدة مذاهب أشعرية وليس مذهبا واحدا. فاهتم العلماء ببيان الفروق بين مذهبي الأشعرية والماتريدية، وقسموا الفروق أحيانا إلى لفظية ومعنوية. على الرغم من وجود الفروق بين المذهبين إلا أنه قد وقع نوع امتزاج بينهما. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما فعله ابن الهمام في كتاب ابن الهمام هذا ما تريدي، جاء وصنف كتابا سماه المسايرة، حيث اعتمد على كتاب الرسالة القدسية وهي المسمى قواعد العقائد التي ألفها الغزالي لأهل القدس، وهي موجودة في إحياء علوم الدين قواعد العقائد. هذا كتاب صنفه الغزالي صاحب إحياء علوم الدين لأهل القدس وسماه الرسالة القدسية. وكان هدف ابن الهمام أن يختصر كتاب الغزالي مع أنه ما تريدي والآخر أشعري، إلا أنه بعد أن بدأ بالكتابة رأى أن يزيد عليه زيادات مهمة ولم يزل يزيد فيها كما يقول حتى خرج عن القصد الأول، فلم يبق إلا كتابا مستقلا، غير أنه يسايره في تراجمه وزدت عليه خاتمة ومقدمة. يعني بدأ بالاختصار وانتهى بإيه؟ بكتاب مستقل. ولذلك سمى كتابه بالمسايرة، يعني سايره في تراجمه. فابن الهمام اعتمد على أحد كتب الأشاعرة اللي هو الغزالي، وهذا وحده كاف للتدليس على ما كان بين المذهبين من تقارب، مش كده ولا لا؟ لذلك فابن الهمام وإن ذكر قول الأشعري بناء على ما في كتاب الغزالي إلا أنه أعقبه بذكر مذهب الماتريدي. انظر كأمثلة على ذلك مسألة سماع موسى لكلام الله، وهل سمع الكلام النفسي أم يستحيل أن يسمع ما ليس بصوت؟ وفي مسألة صفات الأفعال لله وصفة التكوين. والعجيب في هذه المسألة أن ابن الهمام ذكر قولي الماتريدية والأشعرية، اسمع، ثم رجح قول الأشعرية، ابن الهمام الماتريدي، معتمدا على أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه الذين ذكر عقيدتهم الطحاوي يخالف ما ذهب إليه الماتريدي للعقيدة الطحاوية، يخالف ما ذهب إليه الماتريدي ومن جاء بعده. وقد تعقب ابن الهمام شارح كتابي وضعف ما رجحه. ومن المسائل التي ذكر الخلاف فيها مسألة التحسين، ومن المسائل التي ذكر الخلاف فيها مسألة التحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق وغيره. لما ألف النسفي عمر بن محمد متن العقيدة الذي سمي بالنسفية، العقيدة النسفية، اعتنى بشرحها من منطلق المذهب الأشعري بعض الحنفية، ومنهم سعد الدين التبتزاني في شرحه المشهور الذي اشتهر ووضعت له حواش عديدة. انظر كمثال على منهجه كلامه حول صفة التكوين، يعني العقيدة ما تريدية وتشرح من منطلق مذهب أشعري. ألف البزوي كتابا في أصول الدين حاول فيه أن يجمع بين طريقتي الأشعري، مع أن كانوا قريبين جدا من بعض الأشعرية والماتريدية. ومن الأمثلة على تداخل المذهبين، اسمع القاعدة دي بقى، النقطة دي، إن نور الدين الصابوني، غير الإمام الصابوني صاحب عقيدة أهل الحديث ده ما تريدي، أن نور الدين الصابوني الماتريدي رجح خلافا للماتريدي أن دليل الرؤية الوجود. طب دليل الرؤية الوجود ده دليل مين؟ الأشعري، فهو خالف شيخ الماتريدي. ومن المعلوم أن الماتريدي يحتج للرؤية بالسمع فقط، أما معاصره معاصر الصابوني فخر الدين الرازي الأشعري فقد أورد عدة اعتراضات على دليل الأشاعرة في إثبات الرؤية وهو دليل الوجود. يبقى عندك الصابوني استدل بدليل الوجود وضعف أدلة الماتريدي شيخه، والرازي ضعف دليل الوجود، ثم في الأخير رجح مذهب الماتريدي اللي هو السمع اللي هو الرازي وخد مذهب الماتريدي، فأصبح عند الصابوني الماتريدي أيد مذهب الأشعري، والرازي الأشعري أيد في هذه المسألة مذهب الإيه؟ الماتريدي، ذاكرا اسم الماتريدي. هذه لمحات في مذهب الماتريدي والماتريدية سريعة، وبهذا أو بها يتبين كيف دخل في مذهب الأشاعرة وامتزج به، وهذا ما يفسر إغفال كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبهم وردودهم لذكرين إلا في مسائل معينة اشتهروا بالخلاف فيها. يعني ليه الماتريدي بيذكر قليلا؟ لأن معظم أقواله أقوال الأشاعرة، فالرد بيبقى على الأشاعرة. إمتى يذكر الماتريدي في المسائل التي خالف فيها الماتريدي الإيه؟ ولذلك هو ده السر في عدم كثرة الردود على الماتريدي، لأنهم كانوا يكتفون بالرد على الأشاعرة، أما الماتريدي فيختصون بالردود عليه في المسائل التي انفرد بها. وذكر ابن القيم في أسماء مؤلفات ابن تيمية أن من مؤلفات شيخ الإسلام رسالة في عقيدة الأشعري وعقيدة الماتوريدي وغير من الحنفية نحو 50 ورقة، وحتى الآن لم يعصر على هذه الرسالة. هذه لو وجدناها لكان فيها خيرا كثيرا. ونكتفي بهذا القدر، والجمعة أو الحاف القادم لمشيئة الله تبارك وتعالى حيكون اللقاء حول الأشعرية، مذهب الأشعري رحمة الله عليه بإذن الله. يوم الثلاثاء القادم أنا مش جاي، بعتذر عن الحضور الثلاثاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.